يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. قال: باب فضائل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم. أما بعد، فإنه مما ينبغي لنا أن نبينه للمسلمين من شريعة الحق التي ندبهم الله عز وجل إليها وأمرهم بالتمسك بها وحذرهم الفرقة في دينهم وأمرهم بلزوم الجماعة وأمرهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإني أبين لهم فضل نبيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليعلموا قدر ما خصهم الله عز وجل به، إذ جعلهم من أمته ليشكروا الله على ذلك. هذه مقدمة ذكرها الإمام الآجري رحمه الله يبدأ بها الكلام عن ما يتعلق بالاعتقاد في النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يسميه العلماء بالنبوات، الكلام حول النبوة، وأن هذه النبوة هي هبة من الله تعالى، وهي منحة من الله تعالى، وهي اختصاص من الله تعالى، ليس للإنسان فيها كسب، وإنما الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. هكذا يذكر الله جل وعلا في أمر النبوة، ولهذا قدر الله جل وعلا وقضى أن هؤلاء الرسل كانوا رسلا يوم خلق الله السماوات والأرض، بل رسلا من الأزل، منذ أن خلق الله الخليقة وقد قدرهم، قدر أن يكونوا رسلا، ولهذا حظوا بهذه المنزلة وبهذا الفضل الذي خصهم الله تعالى به. الإمام الآجري رحمه الله حرص أن يعرض لنا في هذا الكتاب المبارك معنى النبوة وخصائص النبوة وموجبات النبوة والحقوق التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء، عن الأنبياء عموما ولنبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما أنه بين الحقوق التي أوجبها على هؤلاء الرسل ليقوموا بهذه المهمة التي خصهم سبحانه وتعالى بها. ولهذا بدأ الكلام حول هذا الموضوع بمقدمة ثم أتبعها بسرد الأدلة من كتاب الله في كل ما يخص النبوة من كونها اصطفاء، ومن كون الرسل يبلغون عن الله، ومن كون وجوب الإيمان بالرسل ووجوب طاعة الرسل واتباعهم ومعرفة أنهم لا ينطقون عن هوى وإنما يوحى إليهم وحيا، وأن من أطاعهم فقد أطاع الله، وأن من عصاهم فقد عصى الله، وأنه لا يعبد الله تعالى إلا بما جاءت به الرسل. كل ذلك ساقه في نسق عجيب، أورد الآيات الدالة على ذلك، ثم أتبعها بذكر الأحاديث الواردة في هذا الشأن، ثم ما جاء من الآثار من أقوال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن التابعين لهم بإحسان، وهكذا الأئمة العلماء الأعلام يبينون هذه القضايا والتي هي من قضايا الاعتقاد. وأعني من قضايا الاعتقاد يعني التي تعبدنا الله تعالى بها وأمرنا أن نؤمن بها وأن نعتقدها، فإن الله تعالى جعل للإيمان 6 أركان، ومن هذه الأركان أن نؤمن بالأنبياء على سبيل الإجمال، وأن نؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشيء من التفصيل. ثم قال رحمه الله: قال الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذه الآية يذكر الله بها أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأنه أرسل فيهم رسولا منهم، ومعنى منهم أي من بني جنسهم، يعرفون أصله ويعرفون حياته ويعرفون مولده ونشأته ويعرفون ما سار عليه في حياته الأولى، فإن الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق ومنذ أن قدر خروجه إلى الدنيا فقد أحاطه بالعصمة، وقد سبق وجوده بعض الإرهاصات التي تدل على أن نبيا قد حان وقت خروجه. فواقعة الفيل كانت من الإرهاصات، وبناء الكعبة وتحكيم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واتخاذه حكما كان من الإرهاصات، وما وقع له في حياته عند حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها كان من الإرهاصات، يعني مما من العلامات السابقة الدالة على أنه رسول. وما وقع له مع خديجة رضي الله تعالى عنها كان من الإرهاصات، كل ذلك كان لفت نظر وتنبيه وإحاطة من الله جل وعلا بأن هذا الرسول سيكون له شأن، وفعلا هذا الذي وقع. فالناس الذين عايشوا الرسول صلى الله عليه وسلم والذين كانوا موجودين عند ولادته وأثناء نموه طفلا ويافعا وشابا ورجلا، كل قد عرف هذا النبي، حتى إنه تميز من بين سائر قريش بوصفين جليلين عظيمين، هما الصدق والأمانة. فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يلقب بالصادق لأنه ما أثر عنه كذب، وبالأمين لأنه لم يؤثر عنه أنه خان، لا خيانة في مال ولا خيانة في عرض ولا خيانة في غير ذلك، بل كان صلى الله عليه وسلم معروفا بالطهر والنزاهة، معروفا بالكمال، معروفا بالرشد، معروفا بكل خصال الخير. ولهذا قال الله تعالى فيه رسولا منكم، كما أن الله تعالى لم يجعل هذا الرسول من الملائكة، لأنه لو كان من الملائكة لما أفاد الناس منه ولما استطاعوا معايشته، لأن الإنسان لا يطيق رؤية الملك في صورته الحقيقية. وإذا أراد الله تعالى أن يظهر الملك على بني آدم ليروه ويفيدوا منه أو يتحدثوا معه، فإنه يأتي به على صورة بني الإنسان، على صورة الآدميين، لأن الملك في صورته الحقيقية الإنسان لا يطيق رؤيته. ولهذا كان من فضل الله على هذه الأمة أن اختار الرسول منهم. وقد جاء في آية أخرى قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ومعنى من أنفسكم يعني منكم، من مجتمعكم، من قبيلتكم، من أهليكم. هكذا جاءت القراءات العشر في قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي القراءات المتممة للأربع عشر جاءت قراءة هي غير سبعية لكنها صحيحة وتعامل معاملة السنة، يعني أنها بمثابة خبر الواحد، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ومعنى من أنفسكم يعني من أفضلكم ومن خيركم. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليكم آياتنا، يعني ما أنزله الله تعالى من القرآن، يتلوه على الناس ليقرؤوه ويحفظوه ويعملوا به ويطبقوه في حياتهم، ويزكيكم يعني يطهركم، يهذبكم، يعلي من شأنكم، فإن التزكية هي التطيب والتطهير. وهكذا جاء الإسلام بأحكام كثيرة تهدف تطهير الناس، تزكيتهم، كل ذلك من ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ويزكيكم ويعلمكم الكتاب، والمراد بالكتاب يعني الكتاب الذي أنزله الله على رسوله وهو القرآن، فإنه كتاب الله أنزله على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، نزل به جبريل الأمين على قلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بلسان عربي مبين، وهكذا بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة، وهكذا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القرآن البلاغ المبين، بحيث إن هذا القرآن أخذ عنه وتناقله الخلف عن السلف تناقلا متواترا، بحيث إن الله تعالى تكفل بحفظه كما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: يعلمهم الكتاب والحكمة. والمراد بالحكمة هي السنة النبوية، المراد بالحكمة هي السنة النبوية. وقد جاءت آيات كثيرة كما في قوله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يعني والسنة النبوية، فإنها وحي أوحى الله به إلى رسوله، لأن الله تعالى يقول في حق نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي كل ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم فهو من الوحي، هذا الوحي أوحى الله به إلى رسوله، سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا، فهو وحي من الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الوحي الله تكفل بحفظه كما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما القرآن فحفظه كما رأينا، وأما السنة فحفظها باللزوم، لأن السنة مبينة لكلام الله، مبينة لكتاب الله، فإذا حفظ الكتاب حفظ هذا البيان. لذلك كانت السنة النبوية أيضا محفوظة بحفظ الله تعالى، استحفظها الله هذه الأمة، وقامت هذه الأمة بدورها، وقامت هذه الأمة بواجبها، وحفظت السنة النبوية. ولو رجعنا إلى كتب السنة الكثيرة لوجدنا ما من حركة أو سكنة أو قول أو فعل صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا وقد سجل وقد دون، والله سبحانه وتعالى هيأ من أهل هذه الأمة من حفظه وضبطه، بحيث أصبحت هذه السنة النبوية تبين كل صغيرة وكبيرة في كتاب الله، فهذا من فضل الله. قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني من أمور الدين ومن أمور الشريعة، فإن الله عندما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم كانت الناس في جهالة وفي ضلالة، وكان الناس في فوضى، وكان الناس في حياة مليئة بالشرور، وإن كان فيها شيء من الخير الذي هو أثارة من علم الأنبياء السابقين، إلا أنها لم تكن كاملة وكانت ناقصة، وكانت يعني ما بقي منها إلا الآثار. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأقام الشريعة الإسلامية وبين كل ما يجب على الناس، أظهره وبينه صلى الله عليه وسلم، وعلم الناس ما لم يكونوا يعلمون. ولهذا قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، أي فإن هذا النبي الذي جاءكم بهذا الخير إنما الغرض منه أن تذكروا الله ذكرا كثيرا، ومن الذكر يعني عبادته سبحانه وتعالى بأداء الفرائض واجتناب المناهي وأداء ما هو مطلوب منا تجاه ربنا سبحانه وتعالى، ثم تجاه نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم تجاه بعضنا ببعض. كل ذلك من الأمور التي جاء بها هذا النبي من أجل أن نذكر الله تعالى ونعبده حق عبادته. فاذكروا لي أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قبيح بالمسلمين أن يجهلوا معرفة فضائل نبيهم صلى الله عليه وسلم. وما خصه الله عز وجل به من الكرامات والشرف في الدنيا والآخرة، لأنهم إن عرفوا ذلك قدروا النبي حق قدره، وإن عرفوا ذلك عرفوا أن الله تعالى خصهم بهذا النبي الذي فاق سائر الأنبياء والرسل، وليعلموا أن انتسابهم إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم يكسبهم شرفا يبز به سائر الأمم. يكفي أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه آخر الأنبياء وخاتم الرسل، ولكن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يقدم هذه الأمة على سائر الأمم، ويفضل هذه الأمة على سائر الأمم، وتدخل هذه الأمة الجنة قبل سائر الأمم، بل إن ثمة مزية أعطاها الله لهذه الأمة تزيد على سائر الأمم، أنه جعل هذه الأمة تشهد على سائر الأمم. عندما تنكر الأمم السابقة، وعندما تنكر الألوهية، أو تنكر أن الرسل بلغتهم البلاغ الصحيح، يقول الرسل إننا قد بلغنا، فيطلب الله منهم من يشهد له، فيقول تشهد لي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا تعجب الأمم، كيف تشهد أمة محمد علينا ولم تكن قد عصرتنا ولا لازمتنا ولا عايشتنا؟ لكن هذه الأمم تشهد، أو هذه الأمة تشهد، لأن الله تعالى ذكر في كتابه أخبار تلك الرسل وما فعله أولئك الرسل وما قاموا به من دعوة، كل ذلك سطره الله في كتابه. فنحن نشهد على تلك الأمم بما جاء في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بل كله حق وصدق. فنشهد بما جاء في كتابنا، ونقر بما جاء في كتابنا، ويكون في ذلك شهادة حق، لأن الله تعالى أطلعنا وأعلمنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغنا، ونحن تبعا لذلك البلاغ الكريم ولذلك البلاغ العظيم نشهد على تلك الأمم. فهذه مزية لهذه الأمة لم تعطها غيرها من الأمم. قال: ولقد رسمت في هذا 4 أجزاء مختصرة حسنة جميلة مما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم حالا بعد حال. وقد أحببت أن أذكر في هذا الكتاب الذي وسمته، يعني سميته ووصفته بكتاب الشريعة، من فضائل نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما لا ينبغي للمسلمين جهله، بل يزيدهم علما وفضلا وشكرا لمولاهم الكريم، والله الموفق لما قصدت له والمعين عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم بدأ رحمه الله بقوله: باب ذكر ما نعت الله عز وجل به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في كتابه من الشرف العظيم مما تقر به أعين المؤمنين. باب نعت الله، يعني باب نذكر فيه ما وصف الله به نبيه عز وجل، هذا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مما جاء في كتابه يعني في القرآن. من الشرف العظيم الذي منحه إياه وأعطاه مما تقر به أعين المؤمنين، يعني إذا ما قرأوه فإنهم يفرحون وإنهم يطمئنون وإنهم يسرون بهذا الذي ذكره الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله عز وجل، أن الله جل ذكره شرف نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأعلى الشرف، ونعته بأحسن النعت، يعني وصفه بأفضل الأوصاف، ووصفه بأجمل الصفات أو بأجمل الصفة، وأقامه في أعلى الرتب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: أخبرنا مولانا الكريم أنه بعثه بشيرا ونذيرا. أما كونه بشير فللمؤمنين، لأنه يبشرهم بما هداهم الله به في الدنيا ويبشرهم بجزاء ذلك في الآخرة، وأنه نذير لمن خالف وعصى، فهو نذير للكفار والعصاة، يحذرهم من غضب الله جل وعلا، ويحذرهم من انتقام الله تعالى، ويخوفهم النار التي أعدها الله للكافرين. قال: وداعيا إلى الله، وداعيا إلى الله، أي موجها الناس إلى أن يعرفوا الرب سبحانه وتعالى فيعبدوه حق عبادته. ما من خير إلا دلهم عليه، وما من شر إلا حذرهم منه. يريد صلى الله عليه وسلم من كل واحد منا من أبناء أمته صلى الله عليه وسلم أن يكون مؤمنا كامل الإيمان، مؤمنا صالحا مخلصا لله. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يبذل كل الجهد في سبيل أن يعلم الأمة الخير، لم يترك وسيلة من الوسائل إلا سلكها في تعليم الناس الخير. وكان صلى الله عليه وسلم يؤلمه، وكان يضجره ألا يقبل الإنسان الخير، أو ألا يقبل أحد دعوته من إشفاقه عليه. ولهذا قال الله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني تريد أن تهلك نفسك إذا ما قبلوا منك. ويقول صلى الله عليه ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا في حقه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه الشيء الذي يعنتكم إن كان فيه مشقة، حريص عليكم، ما يريد أن يقع أحد في شر، بل هو حريص كل الحرص على أن يهدي ويوجه ويدل الناس إلى الخير. أنا ماني سامع إيش تقول. قال: أنما أول ما خلق الله من الطين نور صلاة الله عليه. هذه أحاديث، يعني ورد بهذا أحاديث، لكن حكم عليها العلماء بالضعف، حكم عليها أهل العلم بأنها فيها ضعف. وإن نعم، الله سبحانه وتعالى خلق نبيه صلى الله عليه وسلم كسائر الخلق، وأن النبي سئل متى كنت نبيا؟ فقال كنت نبيا وآدم مجندل في طينته، يعني إن الله كتبه وقدر أن يكون رسول منذ أن خلق آدم، وهذا تقديره كتقدير سائر الخلق. هذا الذي أما هذا الحديث الذي ذكرته فأهل العلم ضعفوه، ومنهم من جعله في الموضوعات. قال أخبرنا أنه بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، وأنه سراج منير، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله سراجا منيرا، سراجا كالشمس ومنيرا كالقمر، لأن الشمس والقمر مخلوقتان واضحتان بينتان، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم واضحا في دعوته كوضوح الشمس وكوضوح القمر، لا يخفى أمره، ودعوته ظاهرة لكل الناس، ليس فيها خفاء وليس فيها ريب، بل هي دعوة حق ودعوة صحيحة. قال تعالى يا أيها النبي، وهذا خطاب موجه من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك شاهدا تشهد على هذه الأمة، كما قال الله تعالى في حقه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد لهذه الأمة، يشهد لأمته، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، أي تحث أمتك على فعل الخير، تدعوهم إلى الخير وتحثهم عليه، وتبشرهم بالثواب الذي أعدها الله لمن يفعل الخير، والخير بكل سبله وأنواعه وأشكاله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا وحث الأمة عليه، وما ترك شرا إلا وحذر الأمة منه. ونذيرا يعني محذرا من الشر والوقوع في الشر وفعل الشر وما يترتب عليه من مخاطر ومن آثام ومن عقوبات. وداعيا إلى الله بإذنه، أي بأمر من الله تعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بالرسالة من عنده، وإنما هو بأمر أمر الله به. ويكفينا أن الله تعالى يوم أن أرسل إليه الملك جبريل بدأه بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت هذه بداية الوحي، وكان التوجه فيها من الله تعالى إلى نبيه بأن يقرأ، مع أنه عليه الصلاة والسلام ما كان من قبل قارئا، وإنما كأن الله تعالى يقول له إني سأنزل عليك قرآنا يتطلب منك أن تقرأ، وإن لم تكن قد تعلمت القراءة من قبل فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلمك كيف تقرأ. ولهذا لما بدأ الوحي ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام حريص على أن يردد ما يقوله جبريل، بمجرد ما يقرأ جبريل يقرأ وراءه، فقال له تعالى لا تحرك به لسانك أو ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ثم قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هكذا وجهه في هذه المهمة التي كلفه بها. ثم إن الله تعالى بعد ذلك أرسله إلى أمته لما أنزله عليه من قوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، وبقوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرزج فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذه الآيات بها أرسل الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الإنس والجن، والله تعالى أخبر أنه أرسله رحمة للعالمين، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه بعثه للناس جميعا، أرسله للناس جميعا. ولهذا قال وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ما داموا مؤمنين. بشر المؤمنين، والتعليق بالمؤمنين يعني أن هذه البشارة خاصة بهم دون غيرهم، فإن الله ادخر لهم شيئا كثيرا وشيئا كبيرا، عليهم أن يحرصوا على نواله يوم يقسم الله تعالى ذلك الفضل، وهذا إنما يكون في الآخرة. وقال عز وجل إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ومعنى إن من أمة يعني ما من أمة، إن هنا حرف نفي يعني ما سبقت أمة من الأمم التي خلقها الله تعالى منذ أن خلق آدم وأبناء آدم، وبدأت الناس تتحزب وتصبح أمما وقبائل وجماعات إلا وقد بعث الله فيها رسولا ونبيا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني ينذر يخوف الناس من نار الآخرة ويحثهم على أو إلى جنة الآخرة من خلال ما يعملونه في دنياهم من الإيمان بالله جل وعلا والتصديق بالرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. أنت لم تفعل ذلك من عندك، ولم تبدأ بالرسالة يعني من عندك كما يدعي بعض المستشرقين وبعض الكفار من أن محمد هذا رجل مصلح، والمصلح يعني الذي يريد أن يأخذ بيد أمته ويعلمهم الفضائل، يكون هذا بدافع شخصي منه، بدافع شخصي منه يدفعه يحمله على أن يتصدر للتوجيه والتعليم، كما هو الحال في الدعاة وفي المصلحين. لكن الله تعالى أشار وصرح بأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك من عنده، ولا كان يرغب في ذلك يعني من أجل أن يصلح قومه، وإنما هذا اصطفاء الله اصطفاه به وخصه به ووجهه إليه وأوحى به إليه، فقال إنا أرسلناك بالحق، أرسلناك بالحق أرسلناك بالحق فلا يرتاب أحد في رسالتك، هذا معنى. أو أرسلناك بالحق يعني لتقيم الحق. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم الله أرسله حقا وليقيم الحق، فلا ينبغي لأحد أن يرتاب في صدق رسالته صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لأحد أن يشك في أن ما جاء به هو الحق، سواء فهم هذا الحق أو لم يفهمه. ما دام هذا الحق مصدره النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نسلم بذلك. إن أدركنا حقيقته فهذا فضل من الله، وإن لم ندرك حقيقته فلنعلم أن الله أرسل محمدا بالحق، أرسله حقا، وما دام الله قد أرسله حقا فما يأتي به هو الحق. قال: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. كل أمة بعث فيها رسول، لكنك يا محمد رسالتك يعني قامت على أمرين، قامت على الحق وبالحق، وهنا يتميز نوع هذه الرسالة التي بعث الله بها. وإذا كان الله قد أرسل لكل أمة نذير ورسول، فإنك أرسلت لسائر الأمم، وهنا يظهر مزية ومكانة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ما من رسول إلا بعث إلى قومه، وأما أنت فقد بعثت إلى الثقلين. لم يقتصر تقتصر بعثته صلى الله عليه وسلم على الإنس، بل تعدتها إلى الجن أيضا. ومن هنا كانت رسالته، يعني كأننا نقول إن الرسل جميعا والأنبياء بمجموعهم يمثلون جزءا يقابل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان كل رسول بعث إلى أمته ومكث فيهم ما مكث من أجل أن يعلمهم ويهذبهم فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى سائر الأمم. ولو لاحظنا أن الله تعالى بعث نوحا إلى قومه مكث فيهم كم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. هذا منذ أن بدت الرسالة تنزل عليه إلى آخر حياته، 1000 سنة، وهو مبعوث لأمته، جماعته، قومه. وإذا كان غيره من الرسل قضى حياته كلها يدعو قومه، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله للثقلين الإنس والجن، للعالمين رحمة للعالمين، وكل الذي مكثه 23 سنة، 23 سنة مدة الرسالة. من هنا يظهر لنا مكانة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفضل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وشرف بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الفترة التي احتاج إليها نبي 1000 سنة النبي صلى الله عليه وسلم أداها في 23 سنة. نوح عليه السلام بعثته كانت لقومه، والنبي صلى الله عليه وسلم بعثته كانت للأمم. اليوم نحن منذ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم قد أكملنا 1422 سنة أو 21 سنة، لو أضفنا إليها كمان 13 سنة التي كانت في مكة معناه أنها وصلت إلى 1435 سنة، ولا تزال رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة، ولا يزال الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لماذا؟ لأن الله تعالى أعطى لنبيه آية مستمرة باقية قائمة، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر. كل نبي كانت له معجزة، إذا استنفد ما عنده من أساليب للدعوة وأبى الناس أو قبل بعض الناس وامتنع بعضهم يسخر هذه الآية، تجري هذه الآية، فإذا جرت آمن الناس بها. هذه الآية قد تكون يعني مجال بشرى، وقد تكون مجال تخويف وتحذير، فيؤمن الناس بها. لكن هذا الإيمان ينتهي بمجرد أن ينتهي من شاهدها، لأنها آيات وقتية. من رأى عصا موسى تلقف ما يصنع الناس تتحول من عصا إلى حية يؤمن، لكن الجيل الذي يأتي من بعد يقولوا له كانت عصا موسى تفعل كذا ما يصدق، قل ما دام ما رأيت ما أصدق. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فإن الله جل وعلا أعطاه معجزة باقية تتجدد وتتنوع. كان العرب لا يجاريهم أحد في الشعر وفي الفصاحة وفي البلاغ، وجاء القرآن وأسكتهم واستسلموا له وقالوا هذا ليس كلام بشر، إذن أعجزهم من هذا الباب. كان الناس في بعض الدول كالعراق والشام واليمن أصحاب حضارة، ويزعمون أنهم وضعوا من القوانين كقانون حمورابي وغيره التي تهدف إلى تنظيم الناس وإحقاق الحق وإعطاء كل إنسان حقه. فلما جاء القرآن بما فيه من تشريعات بهر أصحاب هذه الحضارات، مع أن هذه القوانين التي وضعت جلس الناس زمنا يصوغونها ويكتبونها وينظمونها ويريدون عليها ويعترضون ويغيرون ويبدلون، وأما ما جاء في كتاب الله ما طرى عليه أي تغيير. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. آخر ما وصل إليه أصحاب هذه القوانين كانوا يقولون: القتل أنفى للقاتل، فلما جاء قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب أبهرهم، لأن هذه المقالة أفضل بكثير من ما وصلوا إليه. واليوم والعالم قد اتجه إلى قضايا العلم، اتجه إلى جوانب درسوا فيها الكون، الفلك، الحياة، نمط الحياة، تركيبات الحياة، دراسة الخلايا وما إلى ذلك، ولكنهم مهما وصلوا يجدون أن القرآن قد سبقهم، مع أن القرآن مصدره الذي بلغنا إياه رجل أمي لا درس علوم طبيعية ولا درس فلك ولا درس تشريح ولا درس أحياء ولا كيمياء، ومع ذلك يسوق الحقيقة العلمية وليست النظرية، لأن النظريات التي بنى عليها كثير من الناس دراساتهم قد يدعون أنها نظرية صحيحة، وبعد زمن طويل يكتشفون أن هذه النظرية منسوفة من أساسها. لكن ما جاء به القرآن الكريم في قضايا الحياة كلها حقائق علمية، ومن هنا استمر إعجازه، ومن هنا لفت نظر كثير من الناس الذين دخلوا في الإسلام، لأنهم وجدوا الحقيقة فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. من هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الذي أوتيته وحيا، يعني أن المعجزة حقتي هي القرآن والسنة، لأن الله أوحى بها إلي. والناس في من سيأتي يتطورون ويكتشفون كثير من جوانب الحياة ومن الأدلة الكونية ومن سنن الله تعالى الكونية، فيجدون ما في الكون مطابق لما في القرآن، ولذلك يكثر المؤمنون به. ومن هنا قال فإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، فإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذه الأمم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مقارنة بسيطة أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تكون نصف أهل الجنة، نصف أهل الجنة، مع أن الزمن الذي سبق أمة محمد أضعاف أضعاف المدة التي يعيشها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يبلغ عددهم نصف أهل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها. يقول لماذا سمي الإنس والجن بالثقلين؟ لأن الثقل يعني هي المجموعة، هم الجماعة من الناس، فالإنس جماعة والجن جماعة. قال محمد بن الحسين رحمه الله فقد حذر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنذر وبشر وما قصر. ثم أخبر مولانا الكريم أن محمدا صلى الله عليه وسلم دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام ودعوة ابنه إسماعيل عليه السلام، وبشر به عيسى بن مريم عليه السلام. قال الله عز وجل في بيان أنه دعوة إبراهيم وابنه إسماعيل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني يرفع القواعد من البيت أيضا، قائلين: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يعني في ذريتهما. فإذا كان الرسول منهم يعني يكون من الذرية، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقد استجاب الله تعالى لإبراهيم وإسماعيل، فكان محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل: كيف نقول إن الله تعالى قدر أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم نبيا منذ الأزل، منذ أن خلق السماوات والأرض؟ وكيف يكون دعوة إبراهيم وإسماعيل؟ الجواب أن الله أذن لإبراهيم وإسماعيل أن يدعو، وهذه الدعوة توافق القدر، وافقت ما قدر الله تعالى، ولذلك كانت كرامة لهم حيث وفقهم إلى أن يدعوا بهذه الدعوة، هذه الدعوة التي وافقت القدر وصادفته، فتحقق القدر، فكأنها دعوته إبراهيم وإسماعيل هي من باب القدر الشرعي. الله أمرهم بأن يدعوا فدعوا، وهذا الدعاء الذي ألهمهم الله إياه وافق القدر الكوني، وهو أن الله اختار نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم منذ أن خلق السماوات والأرض أن يكون نبيا وأن يكون رسولا، فالتقى فيه القدران: القدر الشرعي والقدر الكوني. القدر الكوني هو فعل الله جل وعلا وتقديره، والقدر الشرعي هو الدعوة التي دعا بها إبراهيم وإسماعيل فتوافقتا.